فأنت من شرف الدنيا يا حبيبي، فأنت من شرف الدنيا بطلعتي ومن به لحم الدارين نعتصم. ربي خلق طه من نور فيه احترام، فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت. فيه اخترام. ناداه وبل يا مختار، أنت الأمين، أنت الأمين. أنا مادح المختار كيف أضام، وجواره للتائبين سلام. سلام، أنا مادح.